القاهرة تقدم مع الموسيقى. بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقي علي فراج. ولد علي فراج في شهر يوليو عام 1914 بالقاهرة. كون فرقة علي فراج الموسيقية، لحن لمحمد أنديل، مالي بي وغيرها، وضع الألحان لكثير من البرامج الإذاعية منها غرام في الريف، زواج رمسيس وغيرهم. أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان أنوار وإيمان. Thank you.